ثم استوى على Yeah.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات اللهم لك الحمد حمدا اللهم لك الشكر شكرا إلهنا تطاع فتشكر إلهنا تعصى فتغفر إلهنا يا رب السماوات السبع والأراضين يا من تقول للشيء كن فيكون يا رب العالمين ومن عذابك خائفون ومن عذابك خائفون ولرحمتك راجعون اللهم فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا وتولنا فيما توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا إلهنا يا ربنا اللهم اغفر للمؤمنين الأحياء منهم والأموات اللهم ارحمنا إذا حضرنا ما يحضر الأموات اللهم ثبتنا عند خروج الروح اللهم ارحمنا إذا بردت القدمان اللهم ارحمنا إذا جف اللسان اللهم ارحمنا إذا هدأ القلب عن الخفقان اللهم أرسلهم يا ربنا بالماء والثلج والبرد إلهنا ندعوك لأهل القبور بل لهم أنيس غيرك بل لهم مؤنس سواك إلهي